يقول: لدي بنت خالة وهي رضيعة أخي الأصغر، وأريد أن أتزوجها على سنة الله ورسوله، فهل يجوز لذلك أم هناك ما يمنع؟ الجواب: إذا كانت هذه البنت رضعت من أمك 5 رضعات فأكثر، وكان الرضاع في الحولين، فهي أختك من الرضاع، وقد قال تعالى: والوالدات يرضعن حولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال في شأن ذلك: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. والله جل وعلا قال في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وأخواتكم من الرضاعة. فهذه البنت إذا كانت قد رضعت من أمك 5 رضعات فأكثر في الحولين، فلا يجوز لك ولا لأحد من إخوتك أن يتزوجها. أما إذا كان الرضاع مشكوكا فيه من حيث الأصل، أو مشكوكا في عدده، يعني هل بلغ 5 أو لم يبلغ 5، أو كان بعد الحولين، فإنه لا مانع من أن تتزوجها أنت أو أن يتزوجها أحد إخوانك، لأن الأصل أنها حلال، ولا يرتفع هذا الأصل إلا بدليل يدل عليه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.